قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لما ذكر سبحانه وتعالى الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على رسوله صلى الله عليه وسلم للصارف المذكور إلا أن كذب بها الأولون، قوى قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوعد النصر والغلبة، وأننا إذا لم نرسل هذه الآيات المقترحة التي يقترحونها ظناً منك أنهم يؤمنون بها فأمورهم إلى الله إذا لم ننزلها، هم نواصيهم بيد الله جل وعلا وهم تحت قهره وقبضته سبحانه وتعالى، فلا سبيل لهم في الخروج عن قدر الله وعن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله أن يؤمنوا آمنوا، وإن لم ترسل تلك الآيات. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما سبحانه وأحاط بهم قدرة جل وعلا، فلا يخرج أحد عن علمه ولا يخرج أحد عن قدرته جل وعلا، فلا ملجأ ولا منجأ إلا إليه سبحانه، فليس هناك ملجأ يلجؤون إليه ولا معاذ ينوذون به، فالأمور لله جل وعلا. وهكذا أنت بلغ دين الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يصل إليك بضرر، ولن يستطيع أن يقتلوك، فقد عصمك الله سبحانه وتعالى من قتلهم أو من القتل لك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فلا يتقدمون ولا يتأخرون، فالله محيط بهم وهم تحت قهره وغلبته وقدرته ومشيئته، فلا يحدثون شيئا ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى. إذن اطمئن يا محمد، فإن لم ننزل عليك الآيات المقترحة فنواصيهم بيد الله وهم تحت إحاطة الله وقدرة الله وقهر الله جل وعلا وفي قبضته سبحانه، فلا سبيل لهم الخروج مما يريد سبحانه ومما قد قدره جل وعلا عليهم. فاستمر في دعوتك وادع الناس، وقد عصمك الله سبحانه وتعالى من الناس أن يقتلوك، فبلغ دين الله جل وعلا ولا عليك من هؤلاء. هؤلاء الله يقول فيهم كما أخبرك: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فأحاط بهم قدرة وأحاط بهم إرادة وأحاط بهم علما سبحانه مشيئة، فلا يفعل شيء إلا بإرادة الله، فأنت اطمئن واستمر في الدعوة والأمور لله جل وعلا. وأما الآيات المقترحة فهم ما هم حولها، حتى لو أنزلناها عليهم فقد أنزلنا عليهم أو قد أريناهم تلك الآية التي أخبرتهم بها، وهي آية الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل آمنوا بها؟ كفروا بها. وهكذا الآيات الأخرى، لو أريناهم هذه الآيات المقترحة سيكفروا بها يا محمد. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. والمقصود بقوله وما جعلنا الرؤيا هي الإسراء، أي حادثة الإسراء العظيمة التي كانت في فترة زمنية يسيرة جدا، فترة زمنية يسيرة، ذهب ورجع عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بتلك الحادثة وكذبوه. وهكذا الآيات المقترحة يا محمد، لو أخبرتهم بها أو لو أنزلناها وشاهدوها كما شاهدتها ثمود لكفروا بها مثل ما كفروا بهذه الآية، وما صدقوك وخرجوا بين متعجب مصفق وبين مكذب لك، كلهم ما في حد حولك إلا من رحم الله الذي يصدق، بل بعضهم مرتد ممن ضعف إيمانه. فلما حكيت لهم هذه الحادثة وأنك ذهبت ورجعت، بعض ضعفاء الإيمان ممن دخل الإيمان شيئا ما في قلوبهم رجعوا وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وبقي أولئك العتاه ازدادوا شرا على شرهم، وما آمنوا بهذه الحادثة ولا صدقوها، والآيات المقترحة كذلك ما هم حولها. وهكذا الشجرة الملعونة، وهي شجرة الزقوم كما ذكر أهل التفسير، التي تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ما صدقوا بها لما أخبرتهم بهذه الشجرة التي هي في القرآن وهي التي تنبت في أصل الجحيم في جهنم، هل صدقوا بها؟ ما صدقوا بها. ونخوفهم بالآيات فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فإذا ما هم حوشي. ولو أنزلنا عليهم ما أنزلنا ولو رأوا كل آية لا يؤمنوا بها. هؤلاء المعاندون وإنما يؤمن بها أهل الإيمان، ومن أراد الله سبحانه وتعالى أن يوفق للإيمان. فإذا هذه تسلية لرسول الله وتثبيت له عليه الصلاة والسلام، وأنه يستمر في دعوته، وأن الأمور لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يخرج عنه جل وعلا وعن قدرته وإحاطته وقهره سبحانه وتعالى وقبضته، كلهم تحت قبضته. فما عليك إن لم ننزل عليهم الآيات التي طلبوها، ما عليك. والله إذا أراد منهم أن يؤمنوا سيؤمنوا، فإن الله قد أحاط بهم علما. وهكذا أيضا الآيات المقترحة لو نزلت ربما لا يؤمنوا بها، فقد حصلت بعض الآيات التي أخبرتهم بها حادثة الإسراء والمعراج ما آمنوا بها. وهكذا إخبارك بالشجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم ما آمنوا بها، كفروا بها. وهكذا سيكفرون بالآيات المقترحة. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته. وهذا والله يجعلك تطمئن ويبعث الشجاعة في الشخص إذا علم أن الناس في قبضة الله، يدعو إلى الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يبالي ولا يلتفت إلى هؤلاء المعاندين وإلى هؤلاء الأعداء، يتحصن بما أراد أن نتحصن به سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله كما قيل: عقلها وتوكل على الله، ولا يلتفت إلى هؤلاء، ويعلم أن الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه العقيدة التي يجب أن نتربى عليها وأن نعتقدها في الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه، نتوكل عليه ونعتمد عليه ونفوض أمرنا له جل وعلا، وما شاء الله كان، ما أحسن هذه الكلمة، وما لم يشأ لم يكن. أما يبقى الشخص يلتفت لأعدائه ماذا سيصنعون وما الذي سيفعلون، والله لا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله. وإذ قلنا لك إن ربك قد أحاط بالناس، إن ربك أحاط بالناس، وإيش سيفعلون؟ والله قد أحاط بهم، لا يفعلوا حاجة، لا يتقدموا ولا يتأخروا إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فإذا توكل على الله يا محمد، ادعو إلى الله. قال قوله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته، لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامضي لما أمرك به من تبليغ رسالة. تفسير مختصر مفيد جدا تحت هذه الآية: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هذا له ولغيره ممن يحمل دعوته. قال: أي هم في قبضته، لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامضي لما أمرك به من تبليغ الرسالة، كما قال: والله يعصمك من الناس. قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات، وسماها الله سبحانه وتعالى رؤيا، مع أنها يقظة وليست برؤية منامية باعتبار أنها حصلت ليلا. فقال الله: وما جعلنا الرؤيا، فهي ما هي رؤية مجرد رؤية، بل هذه أشياء حصلت في اليقظة رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سماها رؤيا كما يقول بعض أهل التفسير باعتبار الزمن الذي حصلت فيه وهو الليل، وهذا مكان الرؤيا، لكن هذه يقظة. أو سماها رؤيا باعتبار قول الكافرين فيها وظن الكافرين فيها، فإنهم قالوا لعلها رؤيا، ما هي قضايا محمد، لعلها رؤيا هذه لحادث الإسراء والمعراج، لا يمكن أن تكون يقظة تذهب وترجع الفترة الزمنية اليسيرة، هذا بعيد. فسماها رؤيا باعتبار قول الكافرين أنها رؤيا ولعلها رؤيا، ما هي يقظة؟ فقال الله: ما جعلنا الرؤيا التي هم يزعمون أنها رؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فهي ما هي رؤيا بل هي يقظة ولكنها فتنة لهم. سموها رؤيا ولعلها رؤيا، وهي في حقيقة الأمر ليس رؤيا، لكن باعتبار أنهم ذكروا هذا اللفظ فذكره الله وقالوا ما جعلنا الرؤيا، أو باعتبار الزمن الذي حصلت فيه مظنة الرؤيا وهو الليل، وهي يقظة في حقيقة الأمر أنه أسري به من بيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورأى ما رأى وشرح لهم ما شرح حتى تعجبوا. أما ما ذكر من الوصف فهو حق، لأن بعضهم قد ذهب وارتفع له البيت وكان يراه، يرى البيت أمامه بيت المقدس ويشرح لهم ما رأى من تلك الأحوال وهم يتعجبون جدا. أما هذه الذي ذكر هذا حق، لكن كيف يحصل هذا الأمر في هذه الفترة الزمنية اليسيرة؟ الله على كل شيء قدير، ومع ذلك بالنسبة للذي هو غير مؤيد بالوحي لا يأتي بالغرائب على الناس حتى لا يكذب وترد دعوته. فهذا رسول الله يحكي لهم حادثة رآها ويكذبون ويتعجبون، فكيف بك أنت؟ فإياك والغرائب، فلا تغرب على الناس، فإن الناس ربما ما يصدقوك، والذي هو معك ربما يقول ده كذاب، إيش يأتي لنا أشياء ما هي ما تدخل العقل، هذا اللبادي في الاستقامة، وأنت تحكي لهم بعض الأشياء ربما يتركك، ويأتي أصحاب الفتن يقول شو صاحبك إيش يقول. ما كل شيء يقال مما تعلمه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعلمون أو بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا تغرب على الناس، تأتي بما هو واقع وما حكي وذكر عن الله سبحانه وتعالى. أما الغرائب فإياك، أو الأشياء التي ينبغي أن تؤخر ولا تقدمها أخرها، ما فيه مانع، وقد أخر رسول الله ما أخر وقدم ما قدم عليه الصلاة والسلام في دعوته، وليس هذا من باب التفويض في دين الله أنك مفوض، لا، وإنما من باب السياسة الشرعية التي لها أصل في دين الله جل وعلا. أما التوحيد فلا يؤخر، والدعوة إلى التوحيد لا تؤخر، يصدق من يصدق ويكذب من يكذب، هذه دعوة الرسل قاطبة الأنبياء أجمعوا عليها ابتداء، دعوا الناس إليها، لكن هناك أمور ربما الناس ما تقبلها الآن فرويدا، وسيقبلوها فيما بعد بإذن الله جل وعلا. فهذا رسول الله المؤيد يحكي لهم هذه الحادثة التي خارقة للعادة، يقولوا هذا لا يمكن، كذبوه، والذين هم معه على الإيمان الذين هم يعني ضعفاء الإيمان بدأ الإيمان يدخل تركوا، بعضهم ارتد والعياذ بالله كما صح ذلك. فعلى هذا لا تأتي بالغرائب. وأما رسول الله فهو مؤيد بالوحي وأمره الله بذلك. قال انظر لنا يا أخي السعدي إيش قال عند هذه الآية السعدي. قال رحمه الله: فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات، ومنهم من يقول ليلة الإسراء، ولعلهم يذكروا هذا ويريدوا هذا. فالذي أخبرهم به هو ليلة الإسراء وما حصل في الإسراء وما شاهد في الإسراء، كذبوا إلا فتنة للناس، هذا الذي أخبرهم به. وهذا الذي ذكره بعض أهل التفسير وأكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء، لأنه هذا الذي كذبوه والذي رجع به وأخبر به، إلا إذا جعلوها شيء واحد باعتبار أن الأمرين حصلا فيها وسمي ليلة الإسراء وسميت ليلة المعراج، هذا شيء آخر، فإنه بعد أن رجع أخبرهم بما حصل في الإسراء. وهكذا ربما ما حصل في المعراج من الشجرة الملعونة أخبرهم بها أيضا، فحادثة الإسراء أخبرهم بها، وأخبرهم بما أيضا كذلك شاهد في المعراج من الشجرة الملعونة في القرآن، وهي شجرة الزقوم، هذا ما هو بعيد، أنه أخبرهم بما حصل في الإسراء وما حصل في أو بعض ما حصل في المعراج، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين، والعرب تقول رأيت بعيني رؤيا ورؤيا. إذن على هذا سميت رؤيا، رؤيا عين، والعرب تقول ذلك، أو قيل لها رؤيا باعتبار قول الكفار لعلها رؤيا وليست يقظة، أو على ما ذكرنا من القول الآخر أنها قيل رؤيا باعتبار زمنها كما ذكر ذلك صديق خان رحمه الله في تفسيره، إما باعتبار الزمن أو باعتبار قول المشركين لعلها رؤيا، أو باعتبار الإطلاق أنها تطلق أيضا على رؤيا العين، وما جعلنا الرؤيا ولا تطلق على المنامية، تطلق أيضا على العين، تطلق على هذا وعلى هذا، وهذا أحسن من التأويلات التي ذكرها صديق. إن كانت العرب تقول هذا انتهينا، والعرب تقول رأيت بعيني رؤيا، ورؤيا بالهاء وبالألف، رؤيا ورؤيا. فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، فكانت فتنة للناس. وقال قوم: أسري بروحه دون بدنه، بل أسري بالبدن والروح، وهذا الصحيح. وأما هذه من أخلاط شريك حصل له شيء من الأخلاط فيها، والصحيح أنه أسري ببدنه وبروحه ويقظة لا مناما. وقال بعضهم: كان له معراجان، معراج رؤيا بالعين ومعراج رؤيا بالقلب. الله أعلم، تعدد الحادثة أيضا من الأخلاط، فما هي إلا حادثة واحدة مشهورة وهي التي فرضت فيها الصلاة، حادثة الإسراء والمعراج. وقال قوم: أراد بهذه الرؤيا ما رأى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه، فعجل السير إلى مكة قبل الأجل، فقصده المشركون فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه بذلك العام بعدما أخبره أنه يدخلها فتنة لبعضهم، حتى دخلها في العام المقبل، فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس. هذا والله موعظة كافية لهؤلاء المعرضين وللناس أجمعين في الانكفاف عما يكرهه الله، لأن الله قد أحاط بك سبحانه وتعالى علما وقدرة، فلا يخرج شيء من أحوالك عن علم الله، ولا يخرج شيء من شؤونك عن قدرة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو عالم الغيب جل وعلا، وهو القائل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كاف للناس أن يعقلوا عن الله وأن يكفوا عن الشر، فالرطب واليابس من الأوراق يعلمه الله، والحبوب أيضا كذلك التي في الأرض وفي الكون، والله مطلع عليها لا يخفى عليه شيء. هذا والله يكفي في الانكفاف عما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس علما وقدرة. قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء، والشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن هي شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم. قال رحمه الله: والمعنى إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء، ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكليف، فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ أليس ذلك أولى أن يزدادوا بسببه شر، أن يزداد بسببه شرهم؟ نعيد، أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله صرفها عنهم، أي الآيات المقترحة. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح بالكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة، هذا الذي أريده، ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم. الكتاب والسنة ما ذكروا أمورا إلا على وجه الإجمال أنها ستحصل في الأزمنة المتأخرة، ذكروها للمتقدمين، ذكروها المتقدمين أن هناك على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل ربما ما يصدقون، لأن الناس عادة تصدق بواقعها الموجود، فأخبرهم سبحانه وتعالى. والأمور المستقبلة التي على سبيل التفصيل أخبر ربما بشيء منها وكثير منها على وجه الإجمال. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم، ولو أخبروا بها قبل وقوعها فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه، بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون، والله أعلم. هذا كلام جميل، فإنك لو أخبرتهم الآن بشيء سيحصل على سبيل التفصيل كيت وكيت إلى آخر ذلك، ربما الذين في زمنك ما يصدقونك، يقولون هذا ساحر، هذا كاهن، هذا إلى آخر ذلك، يرد دعوتك. فلذلك الكتاب والسنة إنما ذكروا هذه على سبيل الإجمال لمن كان في زمنهم، ذكروه على سبيل الإجمال. وهكذا أيضا أخبار الأمم المتقدمة قصها الله على نبيه، وبعض الأمم قريب عهد منها كثمود، قريب عهد منه، وبعض أيضا الأخبار المتقدمة قد سمعوها من بني إسرائيل وأخبرهم بنو إسرائيل بها، فجاء القرآن بالإخبار بها كما هي في كتبهم، وأقام الحجة على المشركين الذين هم عندهم حسن ظن باليهود والنصارى ويرونهم أرفع منهم، مشركوا العرب، وأخبروهم ببعض الأشياء يصدقوه وما يصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأقام الحجة على اليهود الذين أخبرهم بما في كتبهم جل وعلا. وهكذا الأمور المستقبلة أخبر الله سبحانه وتعالى عنها على سبيل الإجمال، ولم يخبرهم عن كل شيء بتفصيله حتى لا يكذبوا بهذا. وهكذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يستعمل الأسلوب الذي يرى أنه سيوصل الدعوة إلى الناس، أما يخبرهم عن أمور مستقبلة ما أخبر عنها ربما الدليل ويخبر بالتفصيل، هذا 100% طلع كذاب عندهم. فيخبر بما أخبرت الشريعة إجمالاً ولا يذكر شيء من التفصيل من قبل نفسه، فإن ذكرت الشريعة التفصيل فما من عند الله حق وهو سيكون لا محالة، ونحن على يقين أن ما أخبر الله وأن أخبار الله وأخبار رسوله حق، الماضية والمستقبلة والحالية كلها حق، هذا لا نرتاب منه. ولكن المقصود من كلام السعدي هو ما سمعته حتى لا يكذب الناس. وهكذا الأثر المشهور عن علي أظنه: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تريدون يكذب الله تأتوا بأشياء ما يتعقلها عقولهم وتخبروهم بها؟ وليس معنى ذلك أن العقل قاضي على الشريعة أبدا، فالعقل منقاد وخاضع لشرع الله ولا يجوز له أن يشرد عن الشرع، وإنما المقصود السياسة في الدعوة وإيصال الخير للناس. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.